الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد بن الشيخ العلامة علي بن آدم الإثيوبي يقدم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا وقد أخذنا فيما مضى من ألفية السيوطي رحمه الله من أوله بسندنا من أوله إلى أن وصلنا إلى قوله وبين كل آثرين يفصل بدارة وعند عرض تعجم وكاره فتر مضاف وهم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قلتم سلمكم الله، ثم بيان الدارة التي تجعل للفصل بين الحديثين، فقال: وبين كل أثرين يفصل بدارة وعند عرض تعجم. وبين كل أثرين، بين أثر وأثر يفصل يميز بدارة، بدارة دائرة، وعند عرض، وعند عرض الكتاب ومقابلته تعجم، يجعل على تلك الدائرة نقطة، يعني حينما تكتب كتاب سرد، وقت ذلك تضع بين كل أثرين دائرة فقط ووسطها بياض. ثم إذا علقت الكتاب وقابلته وصححت ما فيه من الأغلاط، عند ذلك إذا وصلت إلى تلك الدائرة ماذا تفعل؟ تضع نقطة في وسطها تعجم نقطة. نعم. وبين كل أثرين أي حديثين متعلق بيفصل بالبناء للمفعول أو للفاعل، أي يميز استحبابا بوضع دارة أي حلقة منفرجة أو مطبقة. والدارة هي الدائرة، وهي ما أحاط بالشيء كما تفيده عبارة القاموس. والحاصل أنه يميز بين الأحاديث بوضع الدائرة لئلا يحصل التداخل بأن يدخل عجز الأول في صدر الثاني أو العكس، إذا تجردت المتون عن الأسانيد وعن صحابيها كأحاديث الشهاب والنجم وغيرها. وكذلك يفصل بين الحديث وبين ما يكتبه بآخره من إيضاح لغريب وشرح معنى ونحوه، وكذا يفعل في التراجم ورؤوس المسائل. وعند تمام عرض للكتاب على الشيخ تعجم، أي تنقط تلك الدارة بنقطة في وسطها. وحاصل المعنى أنه يغفل تلك الدارة عن العلامة حتى يعرض الكتاب ويقابله بالأصل أو نحوه، فإذا عارضه ينقط في الدارة التي تلي الحديث المقابل نقطة، أو يخط وسطها خطا حتى لا يكون بعد في شك هل عارضه أو سها فتجاوزه، لا سيما حين يخالف فيه. ثم بين حكم المضاف والمضاف إليه في الكتابة، فقال: وكرهوا فصل مضاف يوهم. وكرهوا وكره العلماء فصل مضاف عن المضاف إليه يوهم، ذلك أن يوقع في الوهم، فلا ينبغي فصل بين المضاف والمضاف إليه في الكتابة. نعم. وكره أي أهل الحديث في الكتابة فصلا مضاف، فصل مضاف عن المضاف إليه. وقوله يوهم صفة لفصل، أي يوقع الوهم في معنى غير لائق. وحاصل المعنى أن العلماء كرهوا فصل المضاف عن المضاف إليه في الخط بكتابة الأول في سطر ثم الثاني في سطر آخر إذا كان يوهم معنى غير لائق، مثل عبد الله وعبد الرحمن بن فلان، فلا يكتب عبد آخر السطر واسم الله مع ابن فلان أول السطر الآخر، احترازا عن قبح الصورة، وإن كان غير مقصود. وكرسول من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يكتب رسول في آخر سطر، فلا يكتب رسول فلا يكتب رسول في آخر سطر واسم الله مع الصلاة في أول سطر آخر. وكذا غير يعني يكون الله صلى الله عليه وسلم، هذا يقع في هذا. نعم. وكذا غير المضاف والمضاف إليه مما يستبشع، كقوله الله ربي لا أشرك به شيئا، فلا يكتب لا في سطر وأشرك به في سطر آخر. وهذا كله كراهة تنزيه، وأوجبه بعضهم، ولا شك في تأكده إذا كان التعبيد آخر الصفحة اليسرى والاسم الكريم وما بعده في أول الصفحة اليمنى، فإن الناظر إذا رآه كذلك ربما لم يغلب الورقة ويبتدئ بقراءته كذلك بدون تأمل وإنما قيد بقوله يوهم لأنه إذا لم يوهم معنى غير لائق فلا بأس به، بأن لم يكن بعد اسم الله مثلا ما ينافيه، بأن يكون آخر الكتاب أو الحديث، أو يكون بعده شيء ملائم له غير مناف، كقول البخاري في آخر الجامع سبحان الله العظيم، ومع هذا فجمعهما في سطر واحد أو لا. ثم ذكر ما يستحسن عند الكتابة، وهو الثناء على الله سبحانه والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم حيث كتب اسمهما، وكذا الترضي عن الصحابة رضي الله عنهم فقال واكتب ثناء الله والتسليم مع الصلاة والرضا تعظيما. واكتب أيها الكاتب كاتب الحديث ثناء الله جل سبحان الله سبحانه وتعالى، يعني والتسليم كذلك أيضا مع الصلاة عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، والرضا عند ذكر الصحابي ترضي، يعني تعظيما لهؤلاء. هذا هو يعني، وإن لم يكن في الرواية لكنك لا تتركه. نعم. واكتب أيها الكاتب للحديث وغيره على وجه الاستحباب المتأكد وغيره. أحسن الله إليكم. واكتب أيها الكاتب للحديث وغيره على وجه الاستحباب المتأكد ثناء الله سبحانه كلما مر ذكره، كعز وجل أو تبارك وتعالى أو نحوهما إجلالا له سبحانه، لأنه يحب الحمد. ففي حديث الأسود بن سريع رضي الله عنه كما أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأحمد وغيرهما أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد مدحت ربي بمحامد ومدح وإياك، فقال أما إن ربك يحب الحمد. وفي لفظ المدح الحديث قاله السخاوي. وكذا اكتب التسليم مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما مر ذكره، تعظيما وتنويها بشأنه الشريف وأداء لبعض حقه، لأنه الواسطة في نيل الدرجات عند الله سبحانه بما أتى به من عند الله من نعمة دين الإسلام، فوجب مكافأته بقدر المستطاع، وهو الدعاء له. فقد أخرج أحمد وغيره بسندهم عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه به فادعوا الله حتى تروا أنكم قد كافأتموه. قال النووي حديث صحيح. وقد صرح بوجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كلما ذكر اسمه جمع من العلماء، وأوجبها بعضهم في الصلاة. وأخرج الترمذي وحسنه وابن حبان وصححه عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. قال ابن شرف شرف شرف لأهل الحديث دائما، يعني كلما قرأوا سطر قرأوا يعني سطرين سطر ثلاثة أسطر أو نحو ذلك يصلون عدة مرات، فلذلك قال أقرب الناس مجلسا يوم القيامة هم المحدثون، لأنهم الذين يأتنون بهذا. وأما غيرهم سائر العلماء يعني وإن كانوا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه قليل. قال ابن حبان في هذا الخبر بيان صريح على أن أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أصحاب الحديث، إذ ليس من هذه الأمة قوم أكثر صلاة عليه منهم. وقال أبو نعيم هذه منقبة شريفة يختص بها رواة الآثار ونقلتها، لأنه لا يعرف لعصابة من العلماء من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر مما يعرف لهؤلاء نسخا وذكرا. وأما ما روي في ثواب كتابة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فليس بثابت مرفوعا فلا نشتغل به. والرضا أن يكتب الترضي عن الصحابة رضي الله عنهم، ومثله الترحم على العلماء. وقوله تعظيما مفعول لأجله، أن يكتب كل ما ذكر لأجل تعظيمهم. أو حال مما ذكر، أي حال كونك معظما لهم. وقال النووي رحمه الله ولا يستعمل عز وجل ونحوه في النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان عزيزا جليلا. ولا الصلاة والسلام في الصحابة رضي الله عنهم استقلالا ويجوز تبعا. انتهى. ثم إن كتابة ما ذكر يكون بالتمام، ولا ينبغي الاختصار بالرمز، وإليه أشار بقوله ولا تكن ترمزها أو تفردي. ولا تكن ترمزها، ترمزها يعني تجعلها رمز صلم صلعم، هذا ممنوع هذا. أو تفردي أو لا تفرد الصلاة عن السلام، لأن الله قرن بينهما صلوا عليه وسلموا صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي فصل هذا بل اقتصار على الصلاة. يعني ينبغي القرن بين الصلاة والسلام. نعم. ولا تكن أيها المحدث ترمزها من بابي قتل وضرب، وأصله الإشارة والإيماء بالشفتين والحاجب كما في المختار، لكن المراد هنا الاختصار في الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحوها في الخط على حرف أو حرفين وأكثر، فتكون منقوصة صورة كما يفعله الكسائي، والجهلة من أبناء العجم غالبا وعوام الطلبة، فيكتبون بدلا عن صلى الله عليه وسلم صاد أو صم أو صلم أو صلعم، فذلك لما فيه من نقص الأجر لنقص الكتابة على ما قيل خلاف الأولى. وصرح ابن الصلاح والنووي بالكراهة. قال الشارح سلمه الله قلت لا أرى له دليلا. وكذا يكره إفراد أحدهما عن الآخر كما أشار إليه بقوله أو تفردي، عطف على تكن مجزوم، وكسرت داله للروي، وأو بمعنى الواو أي ولا تفرد أحدهما عن الآخر فإنه مكروه. صرح به النووي رحمه الله متمسكا بورود الأمر بهما في الآية معا. وخص ابن الجزري الكراهة بما وقع في الكتب مما رواه الخلف عن السلف، لأن الاقتصار على بعضه خلاف الرواية. قال فإن ذكر رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم صل عليه مثلا، فلا أحسب أنهم أرادوا أن ذلك يكره. انتهى. وقال الحافظ إن كان فاعل أحدهما يقتصر على الصلاة دائما فيكره من جهة الإخلال بالأمر بالإكثار منهما والترغيب فيهما، وإن كان يصلي تارة ويسلم أخرى من غير إخلال بواحدة منهما، فلم أقف على دليل يقتضي كراهته، ولكنه خلاف الأولى إذ الجمع بينهما مستحب. انتهى. قال الشارح سلمه الله قلت ما قاله الحافظ رحمه الله هو الراجح عندي والله أعلم. ثم إن كتابة ما ذكر لا يتقيد بوجوده في الكتاب المنقول منه، لأنه ثناء ودعاء، وإليه أشار بقوله ولو خل الأصل خلاف أحمد. واكتب الثناء والصلاة والسلام ونحو ذلك تكتبه ولو كان الكتاب الأصل المنقول منه لم يكتبه، لأن هذا دعاء لا ليس رواية. رواية يعني يقتصر على ما في النص، وأما هذا ليس نصا، بل يعني ولو خل الأصل خلاف أحمد، خلاف الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فإنه قال إذا لم يكن في الأصل يعني لا يكتبه. ويقال إنه يعني كان يصلي سرا ولا يعني يتلفظ به إذا لم يكن الأصل مكتوبا فيه. نعم. ولو خل الأصل المنقول منه لعدم التقيد به في ذلك، فإنه ثناء ودعاء تثبته أنت لا كلام ترويه عن غيرك، خلاف الإمام أحمد، خلاف الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، فخلاف حال من فاعل اكتب، أي اكتب ذلك كله مخالفا لأحمد أو من محذوف، أي قلت هذا مخالفا له، أي قلت هذا مخالفا له، فإنه رحمه الله يكتب كثيرا اسم النبي صلى الله عليه وسلم بدون ذلك، ذكره الخطيب. ولعله كما قال ابن الصلاح يرى التقيد في ذلك بالرواية لالتزامه اقتفاءها، فحيث لم يجدها في أصل شيخه وعز عليه اتصالها في جميع من فوقه من الرواة لا يكتبها تورعا من الزيادة، كمنعه إبدال النبي بالرسول وإن لم يختلف المعنى. قال الخطيب بلغني أنه كان يصلي نطقا، لكن الإمام أحمد وإن كان كرهه في نفسه يعني إذا لم يكن في الكتاب صلى الله عليه وسلم يعني يقوله في السر في نفسه ولا يتقيد بالرواية. نعم. ثم ذكر مسألة مقابلة الكتاب فقال ثم عليه حتما المقابلة بأصله أو فرع أصل قابله. ثم عليه أي على الكاتب يعني حيثما حتما على كونه واجبا المقابلة بكتاب الأصل، مقابلة الكتاب الأصل يعني كتبه ننقل منه بأصله أو فرع أصل قابله، أو كان فرع أصل فرع ذلك الكتاب مقابل به هذا أيضا يمشي. نعم. ثم بعد أن يكتب ويتم المقصود عليه أي الكاتب نفسه أو نائبه حتما أي وجوبا كما صرح به الخطيب وكذا عيار، وقال ابن الصلاح لا غنى لمجلس الإملاء عن العرض، والجار والمجرور خبر مقدم لقوله المقابلة أي مقابلة كتابه، تقول قابلت الكتاب قبالا ومقابلة أي جعلته قبالته وصيرت في أحدهما كل ما في الآخر، ويقال لها أيضا المعارضة، يقال عارضت بالكتاب الكتاب أي جعلت ما في أحدهما مثل ما في الآخر، مأخوذا من عارضت بالثوب إذا أعطيته وأخذت ثوبا غيره، أفاده السخاوي. بأصله متعلق بالمقابلة أي بالكتاب الذي أخذه عن شيخه بسائر وجوه الأخذ الصحيحة، وكذا بأصل أصل الشيخ الذي أخذ الطالب عنه المقابل به أصله، أو المقابلة بفرع أصل، بفرع أصل أي كتاب منقول من أصل الشيخ قابله صاحبه بأصل الشيخ، والجملة صفة لفرع أو حال منه، يعني أنه تكفي المقابلة بفرع مقابل على أصل الشيخ مقابلة معتبرة موثوقا بها، أو بفرع مقابل كذلك على فرع ولو كثر العدد بينهما، إذ الغرض المطلوب أن يكون كتاب الطالب مطابقا لأصل مرويه وهو كتاب شيخه، فسواء حصل بواسطة فأكثر أو بدونها. ثم إن التقييد في أصل الأصل بكونه قد قوبل الأصل عليه لا بد منه، وإلا فلو كان لشيخ شيخه عدة أصول، عدة أصول قوبل أصل شيخه بأحدها لا تكفي المقابلة بغيره لاحتمال أن يكون فيه زيادة أو نقص، فيكون قد أتى بما لم يروه شيخه له أو حدث شيئا مما رواه له شيخه كما أشار إليه ابن دقيق العيد رحمه الله. ومما قيل في المقابلة قول بعضهم من كتب ولم يقابل كمن غزا ولم يقاتل، وقول بعضهم اكتب وقابل وإلا فألق في المزابل. وعن يحيى بن أبي كثير أنه قال مثل الذي يكتب ولا يعارض مثل الذي يقضي حاجته ولا يستنجي بالماء. يتوسخ يتنجس. نعم. وعن الأخفش أنه قال إذا نسخ الكتاب ولم يعارض ثم نسخ ولم يعارض خرج أعجميا. نعم. كونه عربيا انسلخ لأنه كثر في الأغلاط. نعم. وقال السخاوي والظاهر أن محل الوجوب حيث لم يثق بصحة كتابه حيث لم يثق بصحة كتابته أو نسخته، أما من عرف بالاستغراء ندور السقط والتحريف منه فلا. انتهى. ولما اختلفوا في كيفية المقابلة ذكره بقوله وخيرها مع شيخه إذ يسمعوا، وقال قوم مع نفس أنفعوا، وقيل هذا واجب ويكتفى إن ثقة قابله في المقتفى. وخيرها أي خير المعارضة مقابلة مع شيخه، المقابلة مع شيخه، شيخه يأخذ أصله وهو يأخذ فرعه. إذ يسمع الشيخ، وقال قوم مع نفس أنفعوا، وبعضهم قال لا، الأولى أن يعارض الكتاب بنفسه وحده، ينظر مرة هنا ومرة هنا، يعني هكذا قالوا. وقيل هذا واجب، وبعضهم أوجب المقابلة مع نفسه. ويكتفى يكفي في المقابلة إن ثقة قابله في المكتفى، إن قابله ثقة آخر في المكتفى في القول المختار يجوز، ولا يشترط أن يكون الكاتب فقط، بل لو قابله غيره ممن يثق به من المعتمدين جاز ذلك. نعم. وخيرها أي المقابلة مبتدأ خبره قوله مع شيخه على كتابه بمباشرة الطالب بنفسه، إذ يسمع الطالب من الشيخ أو عليه أو يقرأ لما يجمع ذلك من وجوه الاحتياط والإتقان من الجانبين، أي إن كان كل واحد منهما أهلا لذلك، فإن لم تجتمع هذه الأوصاف نقص من مرتبته بقدر ما فاته منها. قاله ابن الصلاح. وقيد ابن دقيق العيد في الاقتراح الخيرية بتمكن الطالب مع ذلك من التثبت في القراءة أو السماع، وإلا فتقديم العرض حينئذ أولى. قال بل أقول إنه أولى مطلقا، لأنه إذا قبل أولا كان حالة السماع أيسر، وأيضا فإن وقع إشكال كشف عنه وضبط فقرئ على الصحة، وكم من جزء قرئ بغتة فوقع فيه أغاليط وتصحيفات لم يتبين صوابها إلا بعد الفراغ فأصلحت. وربما كان ذلك على خلاف ما وقعت القراءة عليه، وكان كذبا إن قال قرأت لأنه لم يقرأ على ذلك الوجه. والحاصل أن أفضل المقابلة أن يمسك هو وشيخه كتابيهما حالة التسميع، وما لم يكن كذلك فهو أنقص رتبة. وقال بعضهم أفضلها مع نفسه، وإليه أشار بقوله وقال قوم من المحدثين، وهو أبو الفضل محمد بن أحمد الهروي الحافظ عديم النظير في العلوم خصوصا في حفظ الحديث، وهو أول من سن بهارات تخريج الفوائد وشرح حال الرجال والتصحيح، مات سنة 1340 للهجرة. المقابلة مع نفس أي نفس الطالب، يعني حرفا حرفا، أنفع من المقابلة مع شيخه. والحاصل أن أبا الفضل قال أصدق المعارضة مع نفسه، أي لكون ذلك حينئذ لم يقلد غيره ولم يجعل بينه وبين كتاب شيخه واسطة، وهو بذلك على ثقة ويقين من مطابقتهما، وأوجب ذلك بعضهم كما أشار إليه بقوله وقيل هذا المذكور من المقابلة مع نفسه واجب، فلا تصح مقابلته مع أحد سوى نفسه، يعني أن بعضهم أوجب المقابلة مع نفسه فلا يقلد غيره لكنه مردود. قال ابن الصلاح إنه مذهب متروك، وهو من مذاهب أهل التجديد المرفوضة في عصرنا، والقول الأول أولى. قال السخاوي: لا سيما والفكر يتشعب بالنظر في النسختين بخلاف الأول. والحق كما قال ابن دقيق العيد أن ذلك يختلف باختلاف الناس، فربما عادته عدم السهو عند نظره فيهما فهذا مقابلته بنفسه أولى، وربما عادته السهو فهذا مقابلته مع غيره أولى. ثم إن الصحيح أنه لا يشترط المقابلة بنفسه، بل يكفي مقابلة ثقة غيره، وإليه أشار بقوله: ويكتفى بالبناء للمفعول، أي يكتفى بالمقابلة. إن شرطية ثقة قابله، أي إن قابل الكتاب ثقة غيره في المقتفى، أي القول المختار. وحاصل المعنى أنه لا يشترط في صحة السماع مقابلة الشخص بنفسه، بل تكفي مقابلة ثقة أي وقت كان حال القراءة أو بعدها، وهذا هو الصواب الذي قاله الجمهور. ونظر السامع منه يندب في نسخة، وابن معين يجب. ونظر السامع أي الشخص الذي يسمع الحديث منه، يعني أي من الشيخ، يندب، مندب يستحب يعني في نسخة من الكتاب، يعني ينظر. وابن معين، وقال ابن معين يجب، بل هذا واجب قاله، هو هذا مذهب ابن معين. نعم. ونظر السامع أي الشخص الذي يسمع الحديث، وهو مبتدأ خبره جملة يندب منه، أي من الشيخ، متعلق بالسامع، وفي نسخة الشارح معه، وهو غريب من معنى الأول. يندب بالبناء للمفعول أي يستحب في نسخة، متعلق بنظر، يعني أنه ينظر في نسخة إما له أو لمن حضر من السامعين أو الشيخ. والحاصل أنه يستحب أن ينظر الطالب حين سماع الحديث في نسخة من الكتاب المسموع، لأنه أضبط وأجدر أن يفهم معه ما يستمع، لوصول المقروء إلى قلبه من طريقي السمع والبصر. كما أن الناظر في الكتاب إذا تلفظ به يكون أثبت في قلبه، لأنه يصل إليه من طريقين، ويتأكد النظر إذا أراد السامع النقل منها، لكونه حينئذ كأنه قد تولى العرض بنفسه. ثم إن كونه مستحبا هو الذي صرح به الخطيب، وهو الصواب الذي قاله الجمهور، وقال ابن معين يجب ذلك، وإليه أشار بقوله: وابن معين مبتدأ خبره محذوف تقديره قائل، وهو الإمام أبو زكريا يحيى بن معين بن عون الغطفاني، مولاهم البغدادي، ثقة حافظ مشهور، إمام الجرح والتعديل، مات سنة 33 و200 للهجرة بالمدينة، وله 74 سنة. وقوله يجب مغول للخبر المقدر، والمعنى أن ابن معين قال يجب النظر المذكور، وذلك أنه سئل عمن لم ينظر في الكتاب والمحدث يقرأ، أيجوز له أن يحدث بذلك عنه؟ فقال: أما عندي فلا، ولكن عامة الشيوخ هكذا سماعهم. انتهى. لكن ابن الصلاح قال: إن هذا من مذاهب المتشددين في الرواية، والصحيح عدم اشتراطه وصحة السماع ولو لم ينظر أصلا في الكتاب حالة السماع. ثم إنه تجوز له الرواية وإن لم يقابل، إذا كان منقولا من أصل معتمد، وكان الناقل ضابطا قليل السقط، لكن يبين حال الرواية ذلك، وإليه أشار بقوله: إن لم يقابل جاز أن يروي إن ينسخ من أصل ضابط ثم ليبن. إن لم يقابل يعني مكتوبه بأصله جاز أن يروي ذلك الكتاب، جائز. إن ينسخ من أصل ضابط، إذا نسخ ذلك الكتاب من أصل ضابط، أي شخص ضابط معتمد، يعني ثم يبين أنه ما عارضه. نعم. إن شرطية لم يقابل كتابه بالأصل ونحوه، جاز له أن يروي منه، والحالة هذه على ما قاله الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني وأبو بكر الإسماعيلي والبرقاني والخطيب، لكن بشروط ثلاثة. أشار إلى الأول بقوله: إن شرطية أيضا ينسخ ذلك الفرع من أصل بنقل حركة الهمزة إلى نون من ووصلها للوزن، أي يكتبه من أصل معتمد ضابط بالرفع، فاعل ينسخ، أي ناقل متقن بحيث لا يكون سقيم النقل كثير السقط. ثم اليبن مضارع أبان، مضارع أبان أن يظهر للناس عند الرواية أنه لم يعارضه. وحاصل المعنى أنه يجوز له أن يروي بدون مقابلة بالأصل، بدون مقابلة بالأصل ونحوه، بشروط ثلاثة عند من ذكرنا من الأئمة. الأول أن يكون الناقل للنسخة صحيح النقل قليل السقط. الثاني أن ينقله من الأصل. الثالث أن يبين حال الرواية أنه لم يقابله. ذكر هذا الشرط فقط الإسماعيلي وذكره مع الثاني الخطيب والأول ابن الصلاح، ومنع الرواية بدون مقابلة وإن اجتمعت شروط القاضي عياض رحمه الله. وكل ما ذكرنا يشترط أيضا في كتاب شيخه كما أشار إليه بقوله وكل ذا معتبر في الأصل. وكل هذه الشروط التي تقدم بيانها معتبر في الأصل، معتبر في أصل الكتاب، في أصل الشيخ. أصل الشيخ كذلك أيضا يعني متقن ومقابل ومحرر. نعم. وكل ذا أي المذكور من المقابلة وما يتعلق بها، وهو مبتدأ خبره قوله معتبر في الأصل أي الكتاب المنقول منه وهو كتاب شيخه، يعني أن المقابلة المذكورة هنا معتبرة أيضا في كتاب الشيخ فلا بد فيه منها. قال ابن الصلاح رحمه الله ثم إنه ينبغي أن يراعي في كتاب شيخه بالنسبة إلى من فوقه مثل ما ذكرنا أن يراعيه من كتابه، ولا يكون كطائفة من الطلبة إذا رأوا سماع شيخ لكتاب قرأوه عليه من أي نسخة اتفقت انتهى. ثم ذكر كيفية تخريج الساقط فقال وساقطا خرج له بالفصل منعطفا وقيل موصولا إلى يمنى بغير طرف سطر واعتلى، وبعده صح وقيل زد رجع، وقيل كرر كلمة لكن منع. يعني وساقطا خرج له، يعني الذي سقط من الغلط غلطا سقط من الكتاب، خرج له، خرجه بالفصل بالتمييز بينه وبين غيره منعطفا على كونك منعطفا، يعني هكذا يعني يكتب هنا ويمشي كذا إلى وراء. طيب وقيل موصولا إلى يمنى، إلى اليمين، إلى اليمين موصول، يعني بغير إلى يمنى بغير طرف سطر، بغير طرف السطر، إذا كان بطرف السطر فلا. وأتلى أي كتب علو عاليا إلى فوق إلى الهامش، وبعده وبعد نهاية السقط صح، يعني تكتب كلمة صح، وهذه يخطئ فيها كثير من الناس، يجد كتب الأولين وفيها مقابلة كذا ثم يكتبون في آخر صح، يظن أن هذا من كلمة الساقط وهذا غلط صح. يعني وقيل زيد رجع، رجع بدل صح رجع، رجع إلى الصواب يعني. وقيل كرر كلمة، وبعضهم قال تكرر كلمة الأخيرة مرتين ليعلم أنه انتهى، لكن منع، لكن هذا منع لأن بعض الكلمات فيها مكررة في أصل الكتاب فيلتبس هذا بذاك. نعم. وساقطا مفعول لفعل محذوف على الاشتغال، أي خرج شيئا ساقطا من الكتاب، ويسمى اللحق بفتح اللام والحاء المهملة، يسمى بذلك عند أهل الحديث والكتابة أخذا من الإلحاق أو من الزيادة، فإنه يطلق على كل منهما لغة. قاله في التدريب. وقال السخاوي رحمه الله والأصل في هذا الباب قول زيد بن ثابت رضي الله عنه في نزول قوله تعالى غير أولي الضرر بعد نزول لا يستوي القاعدون من المؤمنين كما في سنن أبي داود، قال فألحقتها والذي نفسي بيده لكأني أنظر إلى ملحقها عند صدع في كتف انتهى. خرج أمر من التخريج له اللام زائدة، أي خرج ذلك الساقط بالفصل أي الخط الفاصل بين الكلمتين اللتين بينهما الساقط حال كونه منعطفا إلى فوق الصدر، بأن يخط من موضع سقوطه من الصدر خطا صاعدا إلى فوق، ثم يعطفه بين الصدرين عطفة يسيرة إلى جهة الحاشية التي يكتب فيها اللحق هكذا إلى اليمين أو هكذا إلى اليسار، ويبدأ فيها بكتبه اللحق مقابلا للخط المنعطف. هذا هو المختار في التخريج. وقيل يمد العطفة إلى أول اللحق، وإليه أشار بقوله وقيل يكتب الفاصل، وقيل يكتب الفاصل موصولا أي بأول اللحق، يعني أنه يمد العطفة من موضع السقوط حتى تلتحق بأول اللحق. واختاره الرام هرمزي لما فيه من مزيد البيان، لكنه كما قال ابن الصلاح غير مرضي، بل هو كما قال عياض تسخيم للكتاب وتسويد له، لا سيما إن كثرت الإلحاقات. قال العراقي إلا أن لا يكون مقابله خاليا، ويكتب اللحق في موضع آخر فيتعين حينئذ جر الخط إليه، أو يكتب قبالته يتلوه كذا وكذا في الموضع الفلاني ونحو ذلك لزوال اللبس. إلى يمنى متعلق بموصول أي موصولا إلى الجهة اليمنى من الحاشية إن اتسعت له لاحتمال طرو سقط آخر في بقية الصدر، فيخرج إلى جهة اليسار، فلو خرج للأولى إلى اليسار ثم ظهر سقط آخر فإن خرج إلى اليسار أيضا اشتبه موضع هذا بموضع ذاك، وإن خرج للثاني إلى اليمين تقابل طرف التخريجين وربما التقيا، فيظن أنه ضرب على ثانيه ما قاله في التدريب بغير طرف سطر خبر لمحذوف، أي هذا كائن بغير طرف سطر، والطرف بفتح الطاء وسكون الراء منتهى، أي هذا كائن بغير طرف سطر والطرف بفتح الطاء وسكون الراء منتهى كل شيء انتهى من القاموس. والمراد هنا آخر السطر، والسطر بفتح فسكون ويحرك الخط والكتابة، قاله في القاموس أيضا، لكن الضبط الأول هو المتعين هنا للوزن. وحاصل المعنى أنه يخرج الساقط إلى جهة اليمنى بشكل زاوية قائمة هكذا إلى اليمين، هذا إذا لم يكن الساقط في آخر السطر، وإلا فيخرجه إلى جهة الشمال للأمن حينئذ من النقص بعده، وليكون متصلا بالأصل. قال العراقي نعم، إن ضاق ما بعد آخر السطر لقرب الكتابة من طرف الورقة أو لضيقه بالتجليد بأن يكون السقط في الصفحة اليمنى، فلا بأس حينئذ بالتخريج إلى جهة اليمنى انتهى. واعتلى أي كتب الساقط صاعدا إلى أعلى الورقة من أي جهة كان، لا نازلا إلى أسفلها لاحتمال وقوع سقط آخر فيه أو بعده، فلا يجد له مقابله موضعا لو كتب الأول إلى أسفل. وموضع الجملة نصب على الحال أي حال كونه معتليا، وبعده أي بعد انتهاء الساقط، والظرف خبر مقدم لقوله صح مبتدأ لقصد لفظه، أي لفظ صح كائن بعد الساقط الملحق في الحاشية. وحاصل المعنى أنه إذا انتهى اللحاق يكتب في آخره كلمة صح فقط إشارة إلى انتهائه وثبوته في الأصل، وتكون صغيرة لئلا تشتبه مع ألفاظ اللحق. وقيل زد أيها الكاتب على صح لفظ رجع، يعني أن بعضهم كما حكاه عياض قال يكتب صح مع رجع أو يقتصر على رجع، وبعضهم يكتب انتهى اللحق، قال عياض والصواب صح. وقيل كرر كلمة بسكون اللام مع فتح الكاف وكسرها كما تقدم، مخفف كلمة بكسر اللام أي أعيد الكلمة المتصلة بداخل الكتاب. وحاصل المعنى أنك تكرر الكلمة التي اتصلت باللحق داخل الكتاب بأن تكتبها بالهامش أيضا ليدل على أن الكلام منتظم، لكن هذا القول غير مرضي كما قال لكن منع بالبناء للمفعول، أي رد هذا القول لأنه تطويل موهم، فقد يجيء في الكلام ما هو مكرر مرتين أو ثلاثا لمعنى صحيح، فإذا كررنا الحرف لم نأمن أن يوافق ما يتكرر حقيقة أو يشكل أمره، فيوجب ارتيابا وزيادة إشكال. هذا كله في تخريج الصاغط. وأما ما يكتب من غير أن يكون صاغطا فقد ذكره بقوله: وخرجا لغير أصل من وسط، وقيل ضبب خوف لبس ما سقط. وخرجا أيها المحدث الكاتب للحديث لغير أصل، لغير أصل الكتاب من وسط، يعني إذا أردت أن تعلق تعليق مثلا من اللغة أو من الشرح مثلا، يعني اكتب من الوسط. وقيل ضبب، وقال بعضهم يعني ضبب اجعل ضبة، وهي ضبة صاد قطعة صاد. وقيل الضب خوف لبس ما سقط. لماذا؟ لأجل خوف لبس ما سقط، أي لأجل خوف الالتباس بما سقط من أصل الكتاب، يعني الذي يعلق من خارج والذي سقط من الأصل يلتبس عليك، فلذلك تكتب هكذا. نعم. وخرجا أمر من التخريج، والنون نون التوكيد الخفيفة، ومفعوله محذوف أي العلامة، لغير أصل أي لأجل كتابة شيء غير أصل من شرح أو فائدة أو تنبيه على غلط أو اختلاف رواية أو نسخة أو نحو ذلك. من وسط أي وسط الكلمة التي تشرح أو ينبه على ما فيها. وحاصل المعنى أن ما يكتب في الحاشية من غير الأصل كالأشياء المذكورة تخرج له العلامة استحبابا من وسط الكلمة المخرج لأجلها لا بين الكلمتين، ليفارق التخريج الصاغط. وقال القاضي عياض: الأولى أنه لا يخرج له خطا بل ضبب عليه، كما أشار إليه بقوله: وقيل ضبب أي اجعل على الحرف المخرج عليه ضبة أو نحوها تدل عليه. والضبة صاد ممدودة هكذا صاد، وسيأتي بيانها. خوف لبس ما سقط أي لأجل خوف الالتباس بما سقط من أصل الكتاب. والمعنى أن بعضهم قال: لا تكتب علامة التخريج المتقدمة لئلا يلتبس غير الصاغط بالصاغط إذا اتحدت العلامتان، بل يجعل على الحرف ضبة أو نحوها تدل عليه. لكن رد عليه بأن ذلك اصطلح به لغير ذلك كما يأتي قريبا. فخوف اللبس حاصل أيضا، بل هو فيه أقرب لافتراق صورتي التخريج في الأولى باختصاص الساقط بقدر زائد، وهو الإشارة في آخره بما يدل على أنه من الأصل. قارب انتهى الوقت، قارب الانتهاء، انتهى هنا تقريبا. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وصالنا وقوتنا وحيتنا، واجعله وارثا منا، واجعل فأسألنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله.